شيخ القراء في الأزهر الشريف المقرئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا تدري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي لقد جاءت رسل ربنا بالحق Thank you. وهم بالآخرة كافرون. ادخلوا الجنة ثم استوى خاشعين إلى تلاوة عطرة من الذكر الحكيم ردلها علينا شيخ القراء في الأزهر الشريف المقرئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.